يا راكب ما امريكا 400 به بهاني على دنا الليل داني يا جر قلبي عليهم جرات حبال السواني على دنا الليل داني يا راكب ما امريكا 400 به بهاني على دنا الليل داني يا راكب ما امريكا 400 به بهاني على دنا الليل داني يا جر قلبي عليهم جرات حبال السواني على دنا الليل داني يا جر قلبي عليهم جرات حبال السواني على دنا الليل داني يا راعي الجمس حاسب لا تنقلب بالمثاني على دنا الليل داني يا راعي الجمس حاسب لا تنقلب بالمثاني على دنا الليل داني يرعب ذوده في